إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع شرح نظم الورقات للإمام الجويني، وقد نظمه الإمام شرف الدين العبيطي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والأبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. تناولنا هذا الكلام وعرفنا أنه في الجملة فقد العلم، الجهل في الجملة فقد العلم، وهذا من باب تعريف الشيء بإيه؟ بضده، من باب تعريف الشيء بضده، وهذا يعني يتسامح فيه في باب التعريفات أحيانا، لأن الأشياء لا تجد لها تعريفا نصا إلا أن تقول هو ضد كذا، هو ضد الحياة ضد الموت، الموت ضد الحياة، تمام؟ القيام ضد القعود، القعود ضد القيام، قريب معنى كلام، ولكن أحيانا يكون الأمر يكون مصطلح حد تعريف، فينبغي أن يكون شرط التعريف والحد يكون جامعا مانعا، يعني إيه جامعا؟ جامعا لأوصاف الإيه؟ المحدود، بحيث أن هو يدخل فيه كل ما كان على هذا الإيه؟ الحد والتعريف، مانعا من يدخل فيه غيره، نعم من دخول مانع من يدخل فيه غيره. وده غالبا بنحتاجه في الايه؟ في التعريفات والحدود الطويله شويه، تمام. اما المفردات الجمليه او المفردات اللفظيه فبتبقى سهله، ان احنا ممكن كذا عكس كذا ويكفينا ان شاء الله. فقلنا ان العلم جمله هو الجهل، جمله هو فقد العلم، وقلنا ان هو بينقسم الى ايه؟ إلى قسمين، إلى جهل مركب وجهل بسيط. نرجو أن تكون الإجابة تبع للعلم وليس لأحد القسمين. طيب، بسيطه قال لنا في كل إيه؟ بسيطه في كل ما تحت الثرى. إحنا قلنا إن الحتة تحت دي محتاجة إيه؟ محتاجة كلام، لأنه أصلا أشار بما تحت الثرى إلى إيه؟ إلى المحسوسات، وهل المحسوسات تحت الثرى بس؟ تحت الثرى فوق الثرى وفي السماوات وفي الأرض وما بينهما، تمام؟ يبقى بيقول هو المصنف رحمه الله تعالى قال لنا ان الجهل البسيط هو الجهل بالمحسوسات، والجهل المركب هو الجهل بالايه؟ بالعقليات، تمام كده؟ لكن اجود من هذا التعريف ان الجهل البسيط هو فقد العلم، لا ادري، ما اعرفش. هو الجهل المركب هو تصور الشيء على غير ما هو عليه، تصور الشيء على غير ما هو عليه، بس احنا قلنا ان العلم هو اصلا انخضاع صوره الشيء في العقل، او حصول صوره الشيء في العقل. طب دي ما حصلتش اصلا، يبقى اسمه جهل بسيط. حصلت ولكن مشوهه، عنده فهم مخطوط للحقائق، يبقى اسمه زمان لما قلنا ان الناس في طلب الحق في اسمان، الناس في طلب الحق في اسمان، قلناهم كتير قوي في اسمين دول، صح؟ اوعى يكون حتى في الشرك. ايوه. واحد بيبني تصور وعايز يعمل، تمام، يتبع منهج ايه؟ المنهج يعني اعتقد ثم استدل، ده منهج يعني يولي بصاحبه الى الضلالات والمهلكات، والثاني بيتبع من أنت استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد، بمعنى انا انسان دلوقتي الاصل ان انا اقر بجهلي، الاصل ان انا اقر بقصوري بفقدي للعلم، ما اعرفش. علموا تلامذة تكون لا ادري فانها نصف العلم، تمام. ولم يمنع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ان من عدم علمه ان يقول لا ادري، وسئل في مسائل وقال لا ادري، انتظروا حتى استفتي جبريل عليه السلام، تمام؟ فاحنا كنا بنقول من الطرق المغلوطه في تناول الحقائق ان الانسان اصلا عنده تصور على هواه، على زي ما هو فاهم، هو فاهم ان المساله شكلها كده، فاخذ يستحجب ويستنطر الادله ويعصر ويجمع معلومات الدليل عشان يحصل ايه؟ يحصل ما يظنه حقيقه، تمام؟ ودي كل طرق اهل البدع، واهل البدع ظبط المساله الاول وبعدين بدا ينظر في الكتاب والسنه يشوف ما يوافقه فيجعله دليلا لما هو عليه من باطل، تمام؟ طيب هيخدمه كتاب السنه ولا مش هيخدمه؟ يخدمه، يعني يخدمه غير فهم سلف الاسلام، ماشي يعني قد يخدمه بادي الامر تمام، انما في التحقيق ها هل يجنى من الشوك العنب؟ وهل يجنى من ها؟ ما ينفعش الافكار الشوكيه دي، الافكار السامه دي ما تطلعش عنها في الاخر تمام؟ فمش ممكن تركب سنه من الهدايه وتتصل به الى الضلال، يستحيل. ومين اللي كان بيدافع عن المساله دي؟ شيخ الاسلام كان بيقول وانا اتعهد انه ما احتج مبتدع على بدعته من القران بدليل الا وكان الرد عليه في نفس الدليل. ده قاطع شيخ الاسلام بايه؟ بان القران كتاب هدايه ما طلعش ضلالات. اما كون القران حمال ذو وارد، حمال ذو يعني في الاول كده شكلها ممكن يخضك، عمال يجيب ادله ويجيب كلام وتلاقي ده كل ده يعني بيساعده في الكلام اللي بيقوله في الظاهر كده، انما ده بيحتاج بقى ايه؟ الى علم نافع، علم بصيره، بصيره مفيده عشان تميز بيها بين الايه؟ بين الحق والباطل، محتاج لسلام القلب عشان ما يبقاش في ميل للحق، لان ممكن يكون الحق واضح بالفرقان وبالدليل بس انت راكب كده لبعض هوا يعني، فربنا يعافينا والمسلمين من الهوا. طيب قلنا دلوقتي ده بيتبع طريقه الايه؟ اعتقد ثم استدل، وده الطريق ما صعب جدا مرهق. العامل بالظبط شكل الكوبايه اللي قلنا مليانه بلك، محتاج انك تسيحها وبعدين تفضيه وبعدين تغسلها وبعدين تنظف مكان المزيل اللي انت هتغسل فيه حاجه ثانيه بهذا الرابع، استنى بقى لحد ما تتحول الى كوبايه في الاخر، وبعدين بعد الوقت ده كله هتبدا تتعامل معاه بقى انك تصب فيه مثلا عندك المطيب او ايه؟ او لبن او ماء او نحو ذلك. انما اللي فاضي اصلا ده سهل. ولذلك كنا بنقول من الفقه الدعوه ان انت ما تنشغلش باصحاب الافكار المضاده، لان ده عنده فهم مغلوط للحقيقه. انت بتستفيد تربط المسائل بعضها ببعض، مش هتدرس اصول مخصوصه، احنا في حصه اصول مالناش دعوه بالمسائل الدعويه، احنا في حصه اصول مالناش دعوه بالامثله الفقهيه. امال هو اسمه اصول فقه؟ ازاي مالناش دعوه بالامثله الفقهيه؟ ده كل قاعده كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى ليس لها مثال من الايه؟ من الفقه، فليست داخله في العلم ولا خادمه له، فلا تطلق ما تنحطش اصلا حتى كان شكلها حلو ومتظبطه كلام ده. الصوره الثانيه الانسان بقى اللي هو الجاهل جهل بسيط ويفقد العلم وهو بيفقد من الايه؟ من الدليل موقف المتجرد، فما املاه عليه الحق قبله وما املاه عليه الرد ترك الوجه. طلعه من بره الممتلئ. فهنيجي بقى في معنى العلم الذي يعني يستفيده الانسان وما هما قسمان؟ قال لنا والعلم اما باضطرار يحصله او باكتساب. يا اما العلم اضطراري يا اما العلم اكتسابي. العلم اما اضطراري واما اكتسابي. والعلم اما باضطرار يعني لا يجب الانسان حيلة في دفع كانها جياله كده ما يقدرش يقولها لا ما يقدرش يغالبها تمام؟ بيقول ايه؟ فالاول الاول اللي هو الايه؟ الاضطرار كالمستفاد بالحواس الخمسه. واحد عايز يقول للواحد ان الامر حصل يقول ده زي ما انت شايفني وانا شايفك كده تمام؟ والنبي محمد بيقول لنا ايه؟ ليس الخبر كان معينه فيما صح الشيخ رحمه الله تعالى ان موسى عليه السلام لما اخبره ربه في خبر بقى اكثر من خبر الرب لموسى عليه السلام كليم الله ما فيش واسطه ده بيسمع بلا واسطه جبريل حتى وبعدين ربنا قال له ها ان قومك قد عبدوا العجل من بعدك ان قد فتنا قومك من ايه؟ من بعدك واضلهم السامري فاخرج لهم عجلا الى اخر القصه هو كذب ربنا عنده شك لكن لم مع الخبر ده الصدمه العجيبه دي لم يلقي الالواح ماسك الالواح بعد ان تلقاها من السماء واقف مستحمل الصدمه الى حد ما اول لما شاف الامر واقع القى الالواح واخذ براس اخيه يضربه اليه وده كلام النبي بيقول ان موسى لما اخبره ربه عز وجل ان قومه قد عبدوا العجل لم يلقي الالواح فلما راهم قد عبدوا العجل القى الالواح واخذ براس اخيه يضربه اليه ليس الخبر كان معينا تمام فاحنا بنقول المساله هنا ايه؟ كلام الناظم رحمه الله تعالى كلام جميل مش كلام بسيط لان الشيخ رحمه الله تعالى بيتعاقب عليه بنوع تعاقب فيه ارجح الشيخ ابن عثيمين بيتعاقب بتعاقب كده ايه؟ اللي هو استطرد فيه صفحتين كده ده الانسان ممكن يكون نظره ضعيف ممكن طب دي استثناءات انما احنا بنتكلم في الانسان الطبيعي لما بيجي يضرب المثال ان العلم الضروري مستفاد بالحواس الخمسه بالشم بالذوق بالنفس بالابصار بالسمع انا سامع صوت في حد بيتكلم ومفيش حد بيتكلم وانا انسان مش موهوم انا انسان سليم ففي صوت يبقى فيه متكلم او في صوت يبقى فيه مصوت يعني في شخص قدامي يبقى فيه شيء منظور انما لو انسان بقى في المارستانات وعنده خزعبلات او هستيريا وبيتخيل حاجات مش موجوده ده مريض ده ما لناش دعوه بالاعتبار ده ففعلا كلام الناظم رحمه الله تعالى له ايه؟ وجاه فان العلم المستفاد بالحواس الخمس في الجمله يعني بغض النظر عن استثناءات بقى علم ايه؟ ضروري ليس الخبر كان معينا والنبي بيوازن بين ايه؟ بين معاينه بصر موسى عليه السلام وبين خبر رب العالمين الذي لا اقوى منه ولا اثبت منه ليس الخبر كان معين تمام والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده على سبيل الايه؟ على سبيل العموم يعني موسى ده وغيره وغيره وغيره عندنا ان اللي ايه؟ اللي شاف كلا لو تعلمون علما اليقين لترونه كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرتفع مستوى التصديق جدا عندهم خالص في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ايه؟ انظرت عامر له يا رسول الله إنك تكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأيها. فإذا ما تركناك وعدنا إلى أبينا عفسنا الزوجات ولعبنا الأولاد نسينا كثيرا. تمام؟ إذا التصديق نفسه كركن من أركان الإيمان، ما هو أصل من أصول الإيمان، بيزيد بالمعطيات. البيانات عمالة تجيلي من هنا ومن هنا، ها؟ بطبيعة كثرة الروافد الثقافية وكثرة الروافد العلمية بتديني محصلة معينة، لا، ده مش كده خالص، ده المتكلم نفسه بيختلف، ده اللي بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مفيش وساطة، النبي بيتكلم وأنا قاعد سامع، تمام؟ ينت نزل عليه الوحي وهو يقول لنا إيه اللي بيحصل، ويأتيه خبر يقين من الله عز وجل وهو يقول لنا إيه اللي بيحصل، مفيش شك. إنك تكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. كنا قلنا إن التصديق بيتأثر بإيه؟ بطبيعة الخبر، بطبيعة المخبر، ها؟ وإيه كمان؟ والمخبر نفسه، أنا نفسي، تمام؟ أنا كون إن أنا أستقبل الخبر غير إن غيري يستقبل الخبر. مش خبر خبر إسراء واحد والصحابة ما شاء الله لا حصر لهم ولا عدل. فين أبو بكر من بقية الناس؟ فين اللي صدقوا بعد الدليل ومن اللي ارتدوا ابتداء؟ مش كده دي كانت انواع الناس بعد طرف خبر النبي؟ فهو ده اختلف الخبر باختلاف حال الايه؟ المخبر والتصديق تفاوت. بقى ابو بكر من ساعتها ثم الصديق والناس تانيين بعضهم الى جنه ومن سماء ارتدوا وماتوا كفار. تمام؟ وبعضهم مستني هو اسندني بس وساعدني واديني روابط اضافيه علشان اتثبت من مسجد خلاص. والله محتاجين دلالات ومحتاجين اسئله وهنسالك عن البيت وكلام من كده. فكل دي اشياء بتؤثر فين؟ في تحصيل العلم، تحصيل العلم اللي بينفتح في قلبك تحصيل او علم معين او ينفتح في ذهنك علم معين بيدي لك بقى تصديق او تكذيب. فالعلم اما باضطرار يحصل او باكتساب حاصل فالاول او باكتساب حاصل فالاول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم او بالذوق او باللمس. تمام؟ وطبعا اقوى الحواس الابصار، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خصه دون غيره بقوله ليس الخبر كالمعاينه. يليها على طول السمع، تمام؟ يليها على طول ايه؟ اللمس، يعني انت ممكن تلمس شيء وقد تكون ايدك مثلا مش بالظبط، مش هي الايد يعني الجس الدقائق الاشياء، اما كلنا نلمس الصلب من السائل ده اي حد مجانين تعرف كده، تمام؟ انما ايد الطبيب اللي يعرف بها مثلا درجه حراره المريض يقيس بها النبض، مش زي ايد اللي شغال في الفلاحه او في الفاس عمال يقطع كده. فاهم؟ فاكرين لما شيخ يعقوب لما كان بيسال، كان ليه هو واحد صديق دكتور، فكان عنده مدخل الفيلا بتاعته كده حاضرين زرع قصاد جدا، يعني هم كلهم مترين في كام متر كده، وزرع فيهم شويه ايه؟ نباتات وشويه فروع. فاجر واحد ب 20 جنيه في اليوم عشان يحفر له البتاع. قال له انت ليه الكلفه دي؟ ما تعملهم بقال له لا، اصل انا لو مسكت الفاس ايدي مش هتفضل ايه؟ فيها حساسيه اختبار الطبيب للمريض وكلام من كده، فانا بحافظ على تخصصي. لا انا اشتري كفاءتي ب 20 جنيه واخليه يحفر له. شفت هنا المساله؟ فدي مسائل دقيقه بقى، انما كونه يميز بين الصلب والرب والجامد والسائل والكلام من ده يعني طفل يقول كبير. والسمع والابصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه يقول لنا العلم ينقسم الى قسمين، علم اضطراري وعلم اكتسابي، ويسمى ايضا العلم النظري. ومين اللي بيسمى العلم النظري؟ ها؟ الاكتساب، لانه اكتسبه بالايه؟ بالبحث والنظر، لأنه اكتسبه بالبحث والنظر. طيب، فما كان يدرك بالحواس فهو ضروري، وما كان وكذلك ما كان يدرك بالنقل الايه؟ ها؟ مكتوب عندك ايه في الكتاب؟ المتواتر. تمام؟ أول مرة تطلع عندكم انتوا كلمة صح وعندنا غلط، مكتوب المتوافر. تمام؟ يلا كويسة، اسكتوا طلعت ساعة حتة كويسة. فقلنا دلوقتي وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر. نقل المتواتر فانه ضروري. طبعا ده كلام اجمالي، انما عندي تفاصيل هتخش بقى في دوامات كتير. تمام؟ احنا من اصلا مساله كون ان العلم ضروري ده شيء اعتباري. شيء اعتباري، احنا بنقول مثلا انسان سليم النظر هيبقى المحسوسات البصريه بالنسبه له ضروريه، واحد عنده عشاء، طب واحد عنده غدا، هتفرق بقى، واخد بالك ازاي؟ بتتخيل بتتكلم من شخص لاخر، ربنا بيتهم من غير الله المستعان. طيب نقول دلوقتي واحد سليم الابصار فخلاص هتبقى الضروريات البصريه اللي قدامه او الضروريات الحسيه بسيطه. واحد بقى يعني من هات ايدك يا ابني المخوفه، ده موضوع ثاني. تمام؟ واحد ثاني مثلا سمعه قوي جدا وسليم ما عندوش اي آلة سمعيه، هيبقى المسموعات بالنسبه له اشياء ايه؟ قطعيه، اللي هو حصل انا سامع ودني وفي حد حكى لي. تمام كده؟ وكذلك برضه المستفاد من المسائل المتواتر، لما نيجي نشوف المتواتر كمبحث لوحده، الناس اللي درسوا مصطلح الناس اللي درسوا الاكونين عارفين المتواتر ده شغلانه كبيره اصلا. هو اي نعم اي نعم ها ليه تعريف كده عام، ما نقله الجمع وفي عن مثله الى منتهى ها بحيث تتواقع بحيث تحيل العدد والعقل تواطؤ هذا الجمع على اختلاف هذا الخبر، وكان مستنده الاسم. حلو، كان بقى العدد الجمع الكثير ده قد ايه؟ 10 نقول، 7 نقول، 20 نقول، 70 نقول، 40 نقول، كلام كتير جدا، 120، 1000 مش عارف كام، كل ده كلام اتقال. انما القضيه على بعضها ان محصله المتواتر بقى مقفول، مفيش فيها مجال للبحث والنظر. هو حصل. حصل تواتر، تتابع الطرق وتتابع الاقوال وتتابع المخبرين بالخبر وتتابع الامم والناس على وجود قاره استراليا مثلا. بكلام انا مش راضي معها، انا مش مع الناس اللي ايه استراليا، انا لازم اسافر استراليا بنفسي واشوفها. طب ما احنا ممكن نوديك مثلا سيوا، ايه رايك؟ استراليا ايه؟ المساله مش متوقفه على بحثك انت، ده كلام اصلا مغالبه للعقل ومغالبه للايه؟ للقطعيات. الناس كلها بتجمع ان في بقعه في العالم اسمها استراليا وقاره من القارات، مش كفر ولا عزبه، تمام؟ فخلاص الامر ده يبقى القبيل موقفك منه التسليم. حصل وانتهت المساله. اما انت لما تشوفها وتنزلها وتتكلم بقى استرالي ها وتجيب بغل استرالي من هناك وكلام من كده، ده هيبقى في بقى تطورات ثانيه انت بتباشر، لا دي زيادات، انما كونها حاصله ولا مش حاصله مش ده الموضوع. فنفس المساله الاخبار المتواتره في الجمله حصلت، في الجمله حصلت، اما كونها وصلت لحد التواتر ولا لا ده مش شغلك. انت تقف عند حد كده، الشيخ قال لك متواتر جزاكم الله خيرا، الراجل ده شغله محدث بيحكم على الطرق بالتواتر او بعدمه، بالصحه او بعدمه. انت رايك كبير. الساعه كام؟ الساعه واقفه. طب خلاص شوف واحد تاني بقى مع ساعه. الساعه كام؟ الساعه الا الساعه وين؟ تمام، انت ما فيكش ساعه. تمام؟ انما هتقول له ازاي حسبتها انها الا خمسه ولا الا ربع؟ والربع بيمثل عندكم كام دقيقه بس؟ مش هتقعد تجمع نظرا انت بتساله الساعه كام؟ انت مقلد. فهتسال بقى المتخصص في المساله، اذا كنت طالب علم كمان مش شرط باحث يعني وبتطور وبتقعد تقرا بقى عن الاخبار، هتبدا تقول والله لا ده خبر فلان حكمه بالتواتر على الحديث يعني اضعف من حكم فلان، والافضل ان احنا نقول انه مشترك مشهور انه مستفيد، انما متواتر دي لا، في النفس منه شيء. ده لم يبقى عندك نفس ولا يبقى فيها شيء، تمام؟ انما انت يعني على باب الله يعني تبقى تعزل. طيب يبقى والعلم اما باضطرار يحصل او اكتساب حاصل، فالاول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم او بالذوق او باللمس والسمع والابصار، ثم التالي اللي هو ايه بقى؟ للاكتساب ما كان موقوفا على استدلال. فهنا الشيخ يقول اما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابيا ويسمى ايضا نظريا، وهذا صحيح. تمام؟ وده هيتعلق بمبحث ايه؟ بمبحث الادله في اصول الفقه، اللي انت لما هتروح تسيب الموضوع ده كله وتروح لمبحث الادله هتلاقي القران والسنه والاجماع والقياس وكلام من كده. هتيجي عند السنه هتعرف ان السنه على قسمين، ها متواتره واحاد. المتواتر بيفيد القطع والاحاد منه ما يفيد الخبر. ها؟ او منه ما يفيد العلم. وبعضهم يعني ايه بيهون العباره شويه، ما تقولش القطع احسن كبيره قوي على الاحاد مهما كان وان تلقي بالقبول ان يفيد القطع كده مع كل احاد، خليها العلم يفيد العلم. طب ما هو العلم ايه؟ العلم القطع ولا العلم النظري؟ لا خليها العلم النظري. ليه؟ لان الكلام ده كله مستفاد بالبحث والنظر. ها؟ تعبوا على ما يعرفوا شرط البخاري، وتعبوا على ما يعرفوا شرط مسلم، وتعبوا على ما يعرفوا ان البخاري ومسلم ازاي بقيه الكتب دواوين السنه، وتعبوا على ما يعرفوا ان في اصول وفي شواهد وان في مسندات وفي معلقات، عركه طويله عليه. تمام؟ فالخلاصه في الموضوع ده ان انت في عندك في الجمله اشياء بتقطع بها، يبقى ما عندكش مجال لرد هذا العلم الذي حصل في صدد ابدا، بس تعبت على ما وصلت له. تعبت على ما وصلت له، مش جاي لك زي السماء فوق الارض تحت. لا مش كده. تمام؟ فاحنا بنقول في اشياء ضروريه لا تفتقر الى بحث ولا نظر، وفي اشياء كسبيه لابد من البحث والنظر، وطبعا ده لاهله. تمام؟ وبرضه بنقول ان الاخوه ما تتجراش على حته لم يرد فيه دليل. ما لسه امبارح بنتكلم مع بعض يا اخوان. قول هو ورد دليل ان الصحابه عملوا كده؟ الرد ايه؟ هو عايز يقول ان العمل الفلاني بدعه الان ولم يجر عليه عمل السلف. الرد انت لم تقف على قول السلف. تمام؟ ده انت كبيرك لو قلت لي سميني قول لي 10 صحابه ورا بعض جري كده جري، مش هنقول لك بقى الصحابه والتابعين وائمه المذاهب والمعروفين بالتفسير والمعروفين بالروايه، ما فيش. هو انت لو قلت 10 ورا بعض هندي لك جايزه، وبعدين تيجي تقول لا لم اقف فيه على دليل، تقف تعب بحاجه خاصه جدا، انما ده ملوش دعوه بكاتبها. تمام؟ احيانا بيبقى الواحد كده بيتقمص دور مش بتاعه. الشيخ الالباني يقول لما اخف عليه يعني انا كمان اخف عليه. انت وقفت قعدت ما تصنعش. هو ده بيخف عليه عشان هو هو عدم بخل اللازم. انما انت وقفت نطيت فوق اوعى نمت جواه ما توصلناش. انت لسه يعني ايه بتنقل كده فخليك رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. فقلنا دلوقتي ان في من العلوم الشرعيه او من الاخبار ها اللي هو بيتوقف على الايه النظر والاستدلال. مين اللي هينظر ويستدل؟ الراجل اللي ليه اليه النظر والاستدلال. فمثلا بنقول مثلا ايه خبر الواحد المتلقى بالقبول. تمام؟ يعني الامه دي بعدين ما حدش يتكلم في الخبر ده. النبي قال كده. رغم ان هو ملوش طرق متعدده كثيره. فيقول ده بقى خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم. ما يفيدش الظن. ما احنا هنعرف ايه العلم اللي احنا بنقول فيها اهو وهنشوف الظن اهو. والظن تجويز امرئ امرين هيجيلنا قدام في نفس الايه الجزئيه اللي احنا فيها دي. بس هنقول بقى عشان انت تعرف الراجل لما يجي يتكلم بالكلام ده في مبحث العلم بيقول ايه ومبحث الظن بيقول قصده ايه يعني؟ ما احنا بنقول احنا ليه بندرس الاصول؟ علشان نبقى يعني ازاي نطرش الزفه نفهم لغه القول. الناس بيتكلموا باشياء وبنقرا في كتب والشيخ بيقول المساله مستفاده من العلم النظري. الدليل يفيد العلم النظري. الدليل يفيد العلم القطعي. طب انت ايه اللي القطعي وايه اللي النظري؟ وازاي لما اجي اقول لك هات مثال ما انتش عارف ايه المثال؟ هو ما انتش عارف ايه الموضوع اصلا. تمام؟ فبنقول ان دلوقتي خبر الواحد الواحد المحتف بالقرائن ها يفيد العلم. ولكن الصح ان احنا نقول يفيد العلم النظري عشان بنتعب على ما بنوصل بالنتيجه دي. بيقول فالضروري من كان حاصلا بالحواس الخمس هذا على كلام المصنف رحمه الله وهو السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وقد يناقش المصنف او المؤلف في هذا. سيبنا ان نعرف المصنف وكلام الشيخ محمد فهمي اللي بالصفحه خلاص كده اهو لحد ما تقول والصحيح ان العلم الضروري لا يمكن دفعه. معلش انا ما وصلتلهاش دي او خليك معايا. ها والصحيح ان العلم الضروري ما لا يمكن دفعه. ماشي؟ وهذا كما سبق امر قد يناقش فيه. يناقش فيه من ناحيه ايه؟ يكون ضروري بالفعل ولا لا؟ تمام؟ يكون ضروري بالفعل يكون قطعي ولا ظني؟ يكون ان هو بالعلم القطعي ولا بالعلم النظري؟ ده جزء المناقشه. اما لما ننتهي الى النتيجه حد هيفاصل في الموضوع؟ لا. يبقى في اشياء موضع اتفاق. انما الوصول اليها موضع اجتهاد، يعني كون ان انا اوصل للنتيجه دي ده موضوع بحث ونظر، موضوع لا او قبول ورد، انما وصلنا للنتيجه في نقاش؟ لا. تمام؟ زي ما احنا مثلا بنضرب مثال كبير جدا، كل المسلمين متفقين على ان السجود اختيارا لغير الله عز وجل على وجه التعبد كفر، رده. تمام؟ واحد بيسجد للصنم دور ولا بيسجد للقبر ده ولا مش عارف كده ولا بيقطع المصحف والكلام من كده. تمام؟ ده في الجمله كده كفر، ما حدش ماسك في ذلك. كفر عملي. مش هنقعد نستنى بقى انت قلبك من جوه في ايه؟ يمكن يكون قلبه زي لبن الحليب والراجل بايت ولم يحمل في قلبه غش لاحد. تمام؟ بس عمال يقرا في المصاحف وعمال يسجد لله سبحانه وتعالى. لا. نقول هذا العمل كفر. تمام؟ لكن في وارد في استثناءات في استثناء ممكن يكون مجنون. انما الحكم كحكم مفيش نقاش في المساله. انت ليه لم تحكم على كفر هذا الراجل سنه سبعه؟ انا عارف بس متخمر كل يوم روح عمال يطوع فراح سبب بالدين هو ماشي. وانا عندي ان الايه؟ ان السكر عرض من عوارض الاهليه ويؤثر في الحكم في مساله الرده والايه؟ اي نعم لو احنا في حكومه شرعيه هنديله لما نقطع ظهره جلد 80 جلده. ولكن القضيه دلوقتي ان هو يرتد بهذا الفعل؟ لا. انا بقول ان الاولى هنا ما يرتدش. فهو ناقش مساله ان السب رده ما ناقشش دي. يعني دي الدنيا هاني دي اللي خاطبها. انما هو لما وصلها قال ماشي الحكم عام ما انطبقش على الشخص عشان في عرض من العرض. واحنا قلنا لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في الاشياء اللي فيها وارد فيها موانع. طب في اشياء ما قالتش فيها موانع. تمام؟ او الموانع فيها غير معتبره. ماشي كده؟ زي ايه؟ زي واحد اصلا ما اسلمش الكلام. لا احسن ممكن يكون بصراحه يعني الراجل ده كان قصده خير واجتهد فوجد ان النصرانيه تدين الله دين الله عز وجل مثلا. وخلاص هو كده عمل اللي عليه واجتهد وخلاص وكل مجتهد التصريح وكده وخلاص هو الراجل هيقطع نفسه يعني. واكيد هو عنده شبهات واكيد الاسلام جاي له مشوه والكلام اللي بنقال اليومين دول الاسلام جاي له مشوه الاسلام جاي له متقطع حتت. ما كان بيقول على النبي ايه؟ بيقول عليه يعني ما امين الوحي بيقول عليه كده ده دجال في كافر كاهن الكلام من ده. شفت فرعون وهو بيقول لموسى وانت من الكافرين وفعلت فعلت التي فعلت وانت من الكافرين. فرعون بقى الكفر راح عنده ادله وعنده غير على الدين. فده نظر الكفار للانبياء في زمانهم. يبقى ده متصور ان الحق الذي يعرضه الانبياء يصل للناس نقيا؟ لا. في عوائق. يبقى نفس الكلام هو هو مش عارف. احنا مش اصعب حالا ايه في حالنا من كان معصيا للنبي. الحق وصل خلاص في مسائل لا يسمع بها احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يسمع وخلاص حلو وحش يلزمه يدور بقى. ده في ايه؟ في راجل مسلم هو راجل كافر هيبقى مسلم بجوه، انما جوه الاسلام هنتكلم في الاسلام. فهنا الشيخ بيقول لنا والصحيح ان العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، وقلنا ان المساله بمفردها كونها انها من المعلوم الذي بالضروره مساله ايه؟ اعتباريه، بتختلف من بلد لبلد وبتختلف من جيل لجيل وبتختلف من شخص لشخص. تمام؟ فقد تكون المساله عند بعض الناس ليست نظريه فضلا عن ان تكون ضروريه، هو ما عداش عليها اصلا. وارد ولا غير وارد؟ وارد، لان الناس بتتفاوت في الروافض العلميه، ده حصل وده ما حصلش، وده قرا وده ما قراش، ده عنده اللي بيتكلم وده ما عندوش، ده قريب من مصادر العلم وسهوله العلم عنده وحاصله، وده في اخر الدنيا. تمام؟ فاحنا بنقول ان كل الضوابط دي ضوابط اعتباريه. من مسألة من خصوصا الضروريات الشرعية اللي هيجي تقسيمها دلوقتي. فهنا بيقول والصحيح أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه الذي لا يمكن للإنسان أن يدفعه هذا هو العلم الضروري. علمنا بأن الواحد نصف الاثنين. وهقول بصراحة معلش أنا آسف جدا، أنا برفض حتة التبعية العمياء. يعني عايزين نقعد نقنن قضية أن الواحد أكبر من أن الواحد نص الاثنين، أو أن الاثنين أصغر أكبر من الواحد. بس عشان على بينة من أمري، عشان أنا بكره جدا جدا التبعية العمياء. واحنا كمان بنكره النوعيه الحكيمه بتاعتك دي. ريح. هتكلم تقول له ايه ده؟ وليس يصحه الاذهان شيء. اذا احتاج النهار الى دليل يقول لك والله انا مش مكذبك بس يعني ايه؟ ولكن ليطمئن قلبي. هي دي الشمس. احنا هنقول ايه بقى ان شاء الله؟ انت جاي منين حضرتك؟ جاي من كوكب ثاني؟ يعني عندكم اللي بيصعد في السماء ده ايه مثلا؟ ايه البلوتو اللي طالع في السماء ده؟ ما هي الشمس. وليس صحه الاذهان شيء. اذا احتاج النهار الى دليل في اشياء ما هي مسلمات ما بنعزلش فيها. ها؟ فاحنا بنقول كل المساله ضروريه بتختلف من شخص لشخص ومن ايه؟ ومن جيل لجيل، ممكن يكون الجيل كل العلم مستفيض في جيل من الاجيال في زمن من الازمان. وعم الجهل والفساد في البلد او في امه من الامم وما بقاش من المسائل معلومه بالايه؟ بالبحث والنظر حتى لو قعد يوجع في قلبه مش هيوصل لحاجه. اذا المساله بتختلف. ها؟ بيقول لنا اهو والضروري ما لا يمكن دفعه، علمنا ان الواحد نصف الاثنين هذا ضروري لكن ده اسمه ضروري ايه؟ عقل. ضروري عقل، مش محتاج ادله ولا محتاج ادفع له صوره مثلا ولا محتاج مثلا اخرج له حديث عشان اثبت له النتيجه دي، لا. يقول هذا ضروري لا يمكن دفعه اطلاقا، لو اردت ان ادفعه عن نفسي ما دفعته، فعلمي بما اراه عن قرب واتحققه هذا علم ضروري. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى الجا الكفار بالايه؟ بالمقدمات الضروريه دي في قوله ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. في اكثر من انت حازم نفسك وان انت اثار الخلق ده دي عليك ان انت مثلا ما انتش ازلي وانت ابدي، ما انتش كده ولا اولي لا اخر لك، ما انتش كده. انت عارف ان انت مولود وتاريخ ميلادك مكتوب، وعارف ان ابوك متجوز امك وما كنتش انت موجود، تمام، وعارف انك هتموت زي اللي مات. فوجودك ده شيء ما فيش فيه نزاع، من اين وليت؟ عارف الخبر جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اسره بدر يكلمه في اسره بدر، جاي سفير من ايه؟ من مكه يكلم النبي في مساله النصارى ومن فديهم ولا تموتهم ولا تسيبهم، مناظرات يعني مناقشات سياسيه، تمام؟ فهو داخل لا النبي في المسجد، على ما وصل كان النبي بيصلي المغرب صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي محمد يقرا من سوره الطور حتى بلغ قول الله ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون لاخر الايات، قال كاد قلبي ان يقين، مش قادر اقول لا. ما اعرفش كلام ده ضروري مناقشات ما فيش اثاره، تمام؟ يقول كاد قلبي ان يفتح. فهنا بيقول علمنا بان هناك خالقا ضروره. او علمنا ان هناك خالق ضروري. تمام؟ لانه لا يمكن دفعه، فالصواب ان العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، قلنا لانه لا يحتاج الى بحث ولا نظر. وهو يبقى الناس فيه كلهم زي بعض. الامام المجتهد زيه زي اي واحد في مساله. تمام؟ يعني في النتيجه. اما كنا ده عنده روافد وادله، ده عنده اكتر من ده، بس في النهايه الاثنين زي بعض. ماشي؟ في النهايه الاثنين زي بعض. يعني قول ما يستوي فيه العالم والجاهل او العامي والمجتهد اللي هو العلم الضروري. ماشي؟ سيبك من قلنا واللي بعدها ولا شك وكده، خش في فائده اخرى. الضروره الحسيه ما يدرك بالحواس الخمسه وقد مر، والضروره العقليه ما يدرك بالعقل، والضرورة الشرعية هو الذي يقول عنه العلماء يعلم بالضرورة من الدين. يعلم بالضرورة من الدين، وده هيتعلق بإيه؟ بمسألة العذر بعدم البلاغة، اللي هو أحد أنواع الإيه؟ أحد أنواع الجهل، اللي هو الإنسان لو حصل به اللي هو العرض ده، عرض عدم البلاغة ده أو الجهل من هذا النوع، هيكون معذور عند الله سبحانه، سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الشرعيات والحلال والحرام. يقول مثل ان كان انسان يعيش في بلاد الاسلام فانه يعلم بالضروره ان الصوم واجب، كذلك الصلاة. ماشي كده؟ لو قال قائل لك وأنت مسلم تعيش في بلاد المسلمين، هذه الصلاة واجبة؟ فقلت أراجع العلماء. يكون مثلا في حد مبادر الصلاة مستحبة مثلا ومكروهة، تمام؟ لا، هذا غير مقبول. يقول هذا بالطبع لا، لأن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، تمام؟ طيب، وارد أن ممكن يكون الصلاة دي في وقت ما تبقاش معلومة من الدين بالضرورة، ولا غير وارد؟ وارد. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا صدقة ولا نسك، وتبقى فئة من الناس يقولون لا إله إلا الله. المسلمين مش كفار، لا إله إلا الله كلمة وجدنا عليها بس، ده اللي عندنا خلاص. فين مش عارفين؟ لو قلت له صلاة مش فاهم أنت بتقول إيه، مش يقول لك أصلي إزاي ولا هم كام ركعة ولا هم كام صلاة اليوم، لكن الصلاة نفسها مالهاش ترجمة. وده مجتمع مسلم مش كفار، ولكن درست معاني الشريعه جدا جدا، وده دليل على ان ايه معلوم من الضروري الدين بضروره يختلف من عصر لعصر، تمام كده؟ طيب، وبرضه احنا بنقول مساله انتشار العلم في بلاد الاسلام او قرب الانسان او بعده او حداثه عهده بالاسلام، احنا بناكد على الكلام ده كتير لان بيحصل ليه خلط. كل ما يتكلم الانسان بيقول العذر جهل، وفي العذر بالجهل في مساله قد وارد في من نشا في باديه بعيده عن بلاد الاسلام او كان حديث عهد بالاسلام بس. اما انسان نشا في وسط بلاد المسلمين لا، ملوش عذر بالجهل في المساله. ما هو ايه المشكلة؟ هي القضية قضية بعد وقرب جغرافي، يعني واحد بينه وبينه 100 كيلو، واحد بينه وبينه 100 شبر، هو ده اللي هتفرق؟ البعيد ده معذور والقريب لا؟ الضابط مش كده. ها؟ واحد مسلم النهارده وواحد مسلم بقاله 50 سنة، هو ده الضابط؟ هو ده ضابط أغلبي. ده ضابط أغلبي، لأن غالب أحوال الناس في عصر انتشار الإسلام وزيادة الشريعة الإسلامية وانتشار الإسلام في أرجاء العالم، كان القريب قريب والبعيد بعيد. دولة الإسلام ومنارة العلم هي عاصمة الخلافة بس مثلاً. فكل الناس كل ما كانوا قريبين من عاصمه الخلافه كل ما كان معرفه الاحكام الشرعيه ابسط واكثر انتشارا. كل ما تبعد بقى هي قله الدعاء وقله المجاهدين والناس اللي مش عارف كده المنتخبين لبلاد الكفار والناس والناس والناس وكلامنا كده، واللي مشغول في السبع والقلع واللي مشغول في الصحراء والهرم بتاعته واللي على طول في اوروبا في السفر في البحر. الناس بتختلف، بيختلفون من مكان الى مكان. فبنقول هنا دلوقتي المساله مش هي مضطربه ان كل قريب يعلم وكل بعيد يجهل، ولا كل حديث يجهل وكل قديم يعلم، لا مش كده. المسألة مش مضطردة، مش مضطردة، أغلبية. بضربنا مثال نرد على هذا الأمر، حد فاكره طبعا أو ناس فاكرينه كويس. ها؟ ها؟ المسألة اللي احنا ضربناها عشان الرجل صلى يدرس الإسلام. هو الكافر؟ ظل عمره يدرس الإسلام، ولم ينطق بكلمة التوحيد قط. لدرجة انه خرب على اصول الفقه والقواعد الفقهية وقرا رسالة الدكتوراه والماجستير كمان، تمام؟ وعمال يقول لك انا عايز اخش الدين عن قناعة وقرا كل كبيرة وصغيرة، تمام؟ وقعد 20 سنة يدرس حتى انا ممكن يصحني ياخد هذا الدكتوراه مثلا في بعض الاوقات. بس علم اما قبول وانقياد قلبي ما عندوش، نطق بالكلمة ما عندوش، تمام؟ وبعد قرار 20 سنة ابقى مسلم، تمام؟ هو ده حديث عهد الاسلام. ماشي؟ ده هنقول عليه حديث عهد الاسلام ووارد عليه العذر بعدم البلاغه لانه جديد، فلو ارتكب امرا كفريا يعذر، ولو ارتكب مساله في الشركيه يعذر جديد. ده يعذر؟ لا، ده هو عارف مداخلها ومخارجها. ممكن تجيب راجل محترم طالبه من بتوع قد كده في عمال بقى له 50 سنه ونعذره بجهل مسائل التوحيد، هو ما عداش على مصر ما يعرفش اي حاجه خالص، تمام؟ ونفس المساله واحد بينه وبين المسلمين اميال وعايش في جزيره في البحر وعنده النت وعنده الشبكات وعنده المراجع وعمال العلم عنده، وقع على كنز سفينه من سفن المسلمين غرقت بمكتبه كامله وهو قاعد عليه، تمام؟ ولا حد بيروح له ولا هو بيجي لحد، مش دي مساله ولا ده؟ ها؟ دراسه الكفار للاسلام الان مش معروفه؟ ده الكنائس فيها مراجع مش موجوده في المكتبات الاسلاميه دلوقتي. فالمساله ما بقتش كده. احنا بنقول كون انه ارى انه وصل له ان حد قال له بقى عالم ما وصلوش خلصت. فالاغلب في مجتمعات المسلمين اللي هي مجتمعات تكون فيها مظاهر الشريعه ان كله بيتكلم في التوحيد، كله بيتكلم في الحلال والحرام، كله بيتكلم في المسلمات الشرعيه في الضرورات غير الضرورات، فعارف ان ما ينفعش يقول لك مش عارف. انما لو فرضنا ان المجتمع فعلا فيه من القصور ان فيه والناس ما عرفتش، هي المساله كل يبقى مظاهر الامر كله على ايه؟ على البلاغ وعدم. مظاهر الامر كله على البلاغ وعدم، تمام؟ يقول مثلا وكذلك حرمه الزنا بين الذين يعيشون في بلاد الاسلام لا تحتاج الى نظر ولا استدلال. ها؟ فصارت عندنا الضرورات ثلاثه افسان او ثلاثه احسان، ضروره حسيه، ضروره عقليه، وضروره شرعيه. تمام؟ طيب احنا قلنا دلوقتي جهل الانسان بحرمه الزنا غير مقبول اللي بيعيش في بلاد المسلمين، تمام؟ طب جهله بحد الزنا ولد ولا غير والد؟ ما يعرفش اصلا ان البكر يولد ويجرب عاما على الراجل، ها؟ وان سيب او محصن يرجم او يرجم ويرجم على قول بعض اهل العلم مذهب علي مثلا رضي الله تعالى. تمام؟ فراح زاني في بلد من البلدان وقال يا جماعه انا عارف ان زي حرام بس مش انتوا محبكينها قوي جدا يعني ده الراجل لما ينزل تنكوا تهموا بحجاره حتى يموت عشان يتجوز ما يلزمناش. يعجب بمثل هذا؟ ليه؟ لان ده جهل بالايه؟ لا اعوذ بالله اقول به لا اعوذ بالله. تمام؟ كمان واحده بجهل العقيبه ده ليه؟ دليل على ان جهل العقيبه لا يعذر به صاحب؟ قصه ماعز نطق غيره ايه؟ ماشي لا مش عايزين بقى كمان قصه دليل ثاني باب ثاني ايوه احسن ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من ايه؟ لازم تكون هي عنده من سخط الله عشان نكمل الكلام. يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يضر ان تبلغ ما بلغت لا يلقي لها بالا مش محبك يعني. تمام؟ ها هي هي من سخط الله بس واحنا خلصنا كل حاجه وجينا على دي مثلا الحمد لله احنا بنزني واحنا بنسرق ده احنا بنهزر. طب ما هو ماشي انا بقصد حضرتك يعني اترضاه ان يقال لولدك لامك؟ لا بس ما بحبكها ماشي انا ما بحبكهاش انا بحبك واحد ثاني غيري بحبك الشر. تمام؟ يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي بها بالا لا يظن ان تبلغ ما بلغت وفي الخاتمه يهوي بها في النار سبعين خلفا. تمام؟ مش ده دليل على عدم العذر، لا انت ما انتش فاهم، ده دليل على ان من انواع الجهل ما لا يعذر به، جهل العقيده، هي القضيه عنده هي عنده من سخط، النبي حكم بكده، النبي قال هي من سخط الله، فانا ما لا هو ما يعرفش، لا هو هي عنده من سخط انما بقيه الحكم الاحكام الشرعيه المترتبه على المساله مش موجوده، ها كونه يعاقب بها يحد فيها يلبس فيها في النار، مش عارف كده، تمام؟ طيب في كمان نوع من الجهل لا يعذر به صحيح؟ جهل ناشئ عن ايه؟ الاعراض خير الحكم. هو انت عمال يعني هو في النهايه علم في المنبر اللي بيسمع ناس انت قاعد تكلمه كله للصبح وفي الاخر هو احنا كده برضه. تمام؟ بعد ما قطعت معاذيره وازلت شبهاته ولم يعد عنده ما يتعلق الا العناد والكبر. تمام؟ فهو كله بعد ما وصل له الخبر وان احد من المشركين استدرك حتى يسمع فقالوا حتى يسمع كلامه سمع خلاص سمع يعني الحجه اقيمت حتى يسمع لا يسمع به احد من هذه الامه اليهوديه والنصرانيه لا يسمع سمع حتى يسمع يبقى كده الحجه بتاعته اللي بتلزمه ده في النوع ده من الناس اقيمت ولا لا اقيمت بالسماع ثم ابلغوا مأمنا ذلك بانهم قوم لا يعلمون الله ما هم سمعوا والنبي اللي قراهم صلى الله عليه وسلم وسمعهم القران ولسه لا يعلمون ايوه لانه تصرف ايه؟ ظل على كفره فصار كمن لا يعلم شيئا. تمام؟ فالعلم هنا جاي ناشئ عن الاعراض بعد قيام الحجه ولا الوعظ به ابدا فبقى الذي يعذر به جانب ايه؟ او العذر بعدم البلاغ بس. قال المؤلف مرة ثانية: والسمع والإبصار ثم التالي مكان موقوفا على الاستدلال. تمام؟ جوينا رحمه الله تعالى في مذهب الرقاب بيقول لنا والثاني هو الموقوف على النظر والاستدلال. إيه هو النظر بقى نفسه؟ تمام؟ بنقول النظر هو تأمل الشيء بالعين. النظر لغة هو تأمل الشيء بالعين. هو على قسمين. إما أن يكون بالعين واما ان يكون بالقلب، التامل ده اما انك تتامل تتفحص الشيء بعينك وتبص كويس ها واما ان انت تقعد تدورها في دماغك كده. ماشي؟ فتامل الشيء بالعين حده ادراك المنظور ها بالبصر، ادراك المنظور بالبصر. وبالقلب وحده التفكر في حال المنظور. التفكر في حال المنظور. نعم، في حال المنظور فيه. طب المنظور فيه ايه هو بقى؟ في في في باب البحوث الشرعيه وكده انا هنظر في ايه؟ اتامل في رياض الكون وانظر الى اثار ما صنع الملك مش دي؟ ما صنع الملك مش هو ده اللي انا هنظر فيه؟ انا هنظر فين؟ في ادله ها؟ في اجماع في قياس في قران في سنه في قول صحابي في عرف في شرع من قبلنا في عرف البلد دي اللي هنظر فيه. تمام؟ يبقى بيكون النظر يكون في الامارات والادله الموصله الى المطلوب. النظر يكون في الامارات والأدلة الموصلة إلى المطلوب. هنا بيقول لنا الشيخ رحمه الله تعالى قوله هو التالي يعني المؤلف رحمه الله العلم النظرية أو العلم المكتسب وهو ما يحتاج إلى استدلال ونظر. تمام؟ يقول وهذا أكثر المعلومات الشرعية كده عندك مكتوبة وهذا واقفين. طيب هو الصواب فيها ان تقول هذا واكثر الايه؟ المعلومات الشرعيه تحتاج للاستدلال. ماشي كده؟ هذا واكثر المعلومات الشرعيه تحتاج الى استدلال والا لاصبح الدين الاسلامي كله ضروريا. طب لماذا كان قسم الله عز وجل الى مسائل ضروره معرفتها او معرفته تحصل بالضروره ومسائل ثانيه تحصل بالاتيان والنظر؟ ها؟ ليبلوكم ايكم احسن عمل عشان يبان العلماء وطلاب العلم والمخلدين وصاحب الخير واللي بينظر كده. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هو لازم ربنا فضل بعضكم على بعض في الرزق سواء كان رزق مادي او معنوي. رزق مادي اكل وشرب وبيوت وزوجه واولاد ومال واطفال الى اخره، ورزق معنوي من الطاعه والايمان والعلم والبصيره الى اخره. تمام؟ فاحنا بنقول دلوقتي من فضل الله سبحانه وتعالى ان جعل الدين بعض مسائله مسلمات وبعض مسائله تحتاج الى بحث والى النظر. طبعا مسلمات عشان رزق بالناس البسطاء المساكين ما حلوش ايه؟ فيكفيه انه ايه؟ انه يسلم بالمسلمات ويقبل الضروريات وتخلص المساله. اما بقى الراسخون في العلم هم دول اللي بيبقوا صفوه المجتمع المسلم، هم دول قاده الامم، هم دول الناس اللي بيرجع عليها في المهمات والملمات ونحو هذه الاشياء. تمام؟ وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى لتقسيم الدين الى ايه؟ الى نظري وضروري. بيقول كثير من مسائل العلم في العبادات وفي المعاملات وفي الاخلاق تحتاج الى نظر واستدلال، فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج الى استدلال ونظر، ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكه قويه اذا رسخ في العلم حتى انه يخيل اليه ان هذا الشيء حرام او واجب بدون ان ينظر في الادله. بس الكلام ده مفتوح كده على طول؟ لا، احنا بنقول ده بيبقى نوع من انواع الايه؟ شرح الصدر للمساله. مش هيبقى هو خلاص وفضلت الشيخ بقى 40 سنه من ساعه ما اتخرج الكليه لم ينظر في الكتاب وهذا كتفسير. لا، الكلام ده جرأه على الله وعلى رسوله. تمام؟ وفتح لباب الشرع عظيم يعني. انما احنا بنقول دلوقتي ان من الناس يعني اتقى الله ما استطاع. وبذل الوسع في طلب الخير وطلب الحق واتقى الله. هنا ياتي قول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. هيبقى في زيادات بقى الحافات ربانيه بقى معنا. انت جبت اخر خالص من الجزء. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كان يقول ايه؟ كنت انظر في تفسير الايه الواحده في 100 تفسير على السلف ثم اخرج الى ربي. لا انا عايزه لسه ما وصلتوش. تمام؟ فيعمل ايه؟ يقعد يتكلم كده بالدراع يقول لك فاتي الخريبات من المساجد والقبور وامرر وجهي في الارض واستغفر الله ما يزيد على الالف مره واقول يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فيفتح الله عليه. قاعد كده راح البحر ينزله من السماء؟ لا، ده بعد ما مات شغل 100 تفسير في الايه الواحده. ينظر في 100 تفسير في الايه الواحده وفي النهايه تبدا بقى الحاجات تشبك في بعضها والروافد اللي هو عمال ايه؟ يستقي منها ديت تظهر حقائق الفلك بتاعتها بعد التضرع والتدلل لازم تتكسر لربنا سبحانه وتعالى. تمام؟ ما تبقاش قانونيه الطريقه انما اوتيت وعلى علم عندي واحنا مذاكرين والحمد لله المراجع الكبيره والحمد لله عندي وعندي وتبقى تتكلم في المساله باسم 20 ذكر مرجع علمي بتقوله لمين؟ بتقوله لمين؟ بتتآلى بيه على مين؟ بتعلي صوتك على مين؟ بتعمل عالم على مين؟ فتجيبي لك صغيره في النهايه يعني هو موجود من العلم الا قليل. تمام؟ وكل ما صوتك يرجع هتعرف انك على طريق الصبيح فاضي عملت خبر وما ادتش الناس حواليك، انما لو انت ساكت اسكتك العلم، ده لو انت. تمام؟ فده الاصل. الاصل ان انت تبقى انت انسان فاهم المساله كلها دي، انت مبلغ عن الله. اي كلمه هتقولها في 60 داهيه لو اتكلمت غلط ولا تجرأت على دليل شرعي ولم تكن من اهل العمل الشرعي. ولما تغلط ترجع على طول وتتوب الى الله. تمام؟ حتى بعض العلماء يقول لو انت افتريت في انسان غلط واستطعت ان انت تسافر له سافر له، يقول انا غلطان. انا بلغتك عن ربنا كذب. فهنا بنقول مع الناس بقى بعد ما يذاكر واتقي الله ما استطاع واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن تقوى الله يعني استنفاذ الطاقات، جيب اخر ما في جهدك في طلب الخير. وهنا هتطلع النتيجه. مش بعض المغفلين بقى من الجماعه الدرويش يقول لك اتقوا الله ويعلمكم الله. جماعه السلفيين رايحين جايبين كتب، معاهم كتب مش معاهم كتب، انت اتقوا الله ويعلمكم الله. ايه تسالي انت يعني اتقوا الله يعني انت اعمل ايه؟ يعني قاعد اصلي قيام وبعد كده افضل من خالد من كتر التقوى اللي انا فيه. تمام؟ قعدت اسبح اسبح اسبح مليون مره وفجاه لقيت نفسي عم بصلي تفسير ابن كثير. يا بلاش والله ما كانش حد يقول ها؟ هو دي اتقوا الله يعلمكم الله؟ ليس هذا من تقوى الله. تقوى الله ان انت تعتقد ان طلب العلم فريضه على كل مسلم. تقوى الله ان انت تعرف مساله سبيلا من الخير في علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. هنا تقوى الله ان انت توقر العالم وتحترمه وتسال وتبذل وتسال اهل الذكر، هي تقوى الله. وتطالع النظر. قيل لبعض السلف بما حصلتم العلم؟ قال بالمصباح والسهر الى الصدقه. اما ان انت تبقى راجل فرتكبرت قاعد كده على الترابيزه من فوق فاحنا بنقشر بقى انت لسه خلاص بقى ايه وبتاع وندرس لكم كلام. لا يا حبيبي، مع المحبره الى المخبره. بالمصباح السهل الى الصباح. اما ان انت وابيت سهران الدجى وتبيته وتبغي بعد ذاك لحاكم، لا لا يساوي الله عز وجل بين عبد اسرع اليه وعبد ابطا عنه. ها؟ من ابطا به عمله لا يسري به نسبه. كونك اخ وقديم وشيخ وبتدرس وراجل يعني بتتكلم بسبع السنه هذا لا يشعرك عند الله. ده بالعكس كل يوم انت ممكن تقول حججك اللي عليك اكثر من الغلبان ابن مالك. تمام؟ فكل علم اورث عملا فهو منا والا فهو حج. عمل حط على نفسك بلاوي وحط على نفسك مشاكل وروح يا رب احمدها بئس العلم. ها كل علم اورث عملا فهو حج منا. هي دي عظيمه الله سبحانه. انت بتتعلم فتعلم. تمام؟ زي الفنديه اللي ناموا في الخط دلوقتي، لا صلاه قيام ولا صيام نافله وارهاق. ايه دي بقى؟ الراجل يعني عامل شغل مع ربنا خلاص بقى، الناس بتوع ربنا يعني. ربنا ما عندوش محسوبيات. ربنا ما عندوش محسوبيات سبحانه وتعالى. من بطأ به عمله ليس به نسب. ليس بين الله وبين احد من خلقه نسب ولا حتى الانبياء. هو كل امرئ بما كسب رهين. انت فاهم؟ مش معنى انت مع طول الامد ها ان انت يعني خلاص بقى انت بقيت تكلم الناس في الصلاه وتكلم الناس في العباده وينبغي ان انت تبوس مع شرايط الشيخ فلان عشان يراقب كلبك وانت بتقول بقى تذيع بس. طب وانت فين؟ انت فين حظك من هذا الامر؟ لازم انت تنتبه لنفسك. فهنا بقول من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية إذا رسخ في العلم. إذا رسخ تمام؟ يبقى ليه كده نفس شكل الايه الراجل الخبير؟ جواهر دي يجيب المنظر ويبص على الخيار بتاع ويروح يسأل صاحبه في المحل التاني مش عارف يستنى لما بابا يجي ويبقى يقول لما الحاج بس يجي من السفر كان في السابق ايه؟ عشان ايه؟ يكتشف ان بتاع السيف اللي انت جايب له الذهب ده ها؟ فعلا عيال صح ولا عيال مضروب؟ ده عشان لسه الدين غشيم صنع. انما ده كده وانت داخل واللي بتاع الخاتم في صابع بسلامتها ولا ولا على بنت صغيره وهي داخله. طبعا احنا عندنا نساء محجبات مش هشوف بقى نقول بنت صغيره تمام ده عيال 18 ولسه في 18 في السوق. 18 دي ايه انت شفته ازاي؟ لا شغلي بقى تمام. زي ما احنا بنقول دلوقتي ان الشيخ الالباني كان بيقول وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عليه نور النجوم. مين يقول كده؟ فضيله الاخ اللي عامل لي ابو خانيه الاسدي اللي عامل لي رسالتين ثلاثه وعاملهم في البلد ازاي؟ ها؟ لا مش ده الشيخ الالباني ولا الراجل اللي قاعد 60 سنه عاكب على كتب النبي صلى الله عليه وسلم واثار السنه. خلاص بقى في عشره بقى من جنب السلام يسال خلاص بهت على السنه والسنه بهتت عليه. بقى يعرف هذا الحديث يقول لك وكنت ارى الحديث وانا واقف على اسنادي بضعيف واجد في نفسي لعل له شر. الكلام ده يخرج من مشكله النبوه ما يجيش كده فيدور ويوصل لحد ما يجد شواهد فعلا تقاوم الحديث وتثبته ويبقى الحديث ها يعني من اجتهادات الشيخ رحمه الله تعالى اشياء نوادر تمام. وبعد وقت وكان بيقول كنت اتى الشيخ سالس اخر فحديث من الاحاديث يعني وان كان الشيخ يعني نزع فيه حديث اذكر الله حتى يقال مجانين. بيقول لك كان يطير قلبي لو ان لهذا الاثر لو هذا الاثر اصل في السنه. الشيخ مين؟ الشيخ سيد. بيقول فضللت ابحث واقرا في مساله فضائل زي لحد ما وقفت على تخريج الشيخ الالباني مش عارف كتاب ايه كده ها فلا الشيخ محسن بقى طاير بقى بفضل تمام. فالمساله حاسس ان في بينه وبين الحديث رابطه يعني الكلام ده مش غريب عليه بتاعنا ده. هذه بضاعتنا ردت الينا ما ينفعش يكون اجنبي عن السنه وعن اهلها يعني ابدا. فهنا الملكه دي بتيجي بقى مع عمر طويل خبره تمام. وزيك اصحاب الشركات والكلام الفاضي يقول لك احنا عايزين خبره لا تقل عن 5 سنوات. ينفع شيخ اصور شركه خبره؟ يا ابني ما ينفعش. هم الناس عايزين ورق، الناس عايزين راجل عنده كفاءات بالفعل. انا مثلا اشتغلت بعد ما خلصت وبعدين ما لقيتش شغل. هو مثلا اداب انجليزي واشتغل في مطعم يعني 10 سنين. قلت هو انا مالي من المطعم بتاعي درس انجليزي؟ هتخرب الدنيا كده ما ينفعش. لابد من احترام الكفاءه. عمر رضي الله عنه وارضاه النبي يقول لو كان في امتي ها لو كان بعد نبيه لكان عمر. لو كان في امتي محدثون ملهمون فلكان عمر تمام. المحدث الملهم ده بقى ايه؟ راى خلاص يعني اسلم لله وانقاد ظاهرا وباطنا للحق حتى اصبح هو الحق على خط واحد ها حتى اني اقترح على نبيه اقتراح فتنزل الايات بنص كلام عمر يا رسول الله ان النساء يرهن البر والفاجر ها فلو امرتهن بالحجاب ماشي الكلام فتنزل الايات واذا سالتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم المصلى فتنزل الايه واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى. يا رسول الله في مصلى بدر يا رسول الله في وفقت ربي تمام. ان الله قد اجرى الحق على لسان عمر وقلبه. بيطلع كده ان تلا تشبع بالحق وكل اناء ينضح بما فيه. ومع ذلك كان عمر وقاف عند الحق لان في اعلى منه رتبه. مين؟ هو انت محدث منها بس في عندنا صديق اعلى بكثير تمام. وزاد في حديث الايه؟ حديثه الرده وحديثه منيع الزكاه والاسميه التاريخيه دي عمر ليه تصور في المساله؟ المحدث الملهم. ها؟ مش اخ واقف معطرس مع الشيخ في مساله يقول معلش لعل الشيخ واخد باله من المساله. يا ابني اتقدم اقف عند عندك. تمام؟ انت مش عشان قريت كلمتين متصور بقى ان الشيخ خلاص كده وبقى يخرف والشيخ يعني مش كده مش الواقع، وبعد فقه الدعوة والمسألة وفقه الإدارة وعلم الإدارة، الشيخ مش على قديم بتاع فقه والتفسير وكلام. احنا ناس بقى فتحنا على العالم، فتحنا على الأفكار الأخرى، فتح دماغك انت ايه ما تقف عند حدك. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، عمر رضي الله عنه مؤيد بالوحي محدث ملهم، لو كان حد مرشح لمقام النبوة كان عمر، ومع ذلك يروح يناقش أبو بكر. كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله وقد قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ نص الحديث مش وصل، مش راح من عمر نص، ده هو نفس المال نفس الحس، هي نفس الجمل، نصها الأخراني راح من عمر وراح عن سيبت عند مين؟ سيبت عند أبو بكر. هذه بنبا فضل الله يؤتيه من يشاء. زي المسألة مش مسألة انك مختلف في كتاب، المسألة مش مختلف، مش مسألة ان انت مكتبتك اكبر من مكتبة فلان، المسألة مش مسألة ان انت اقدم منه، المسألة مش مسألة ان انت قريته قبل كده، لا، كون ان ربنا اعطاك العقل الذي فيه ده حاجة تانية، دي عطايا رب العالمين سبحانه وتعالى، دي عطايا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فما هو الا ان رأيت ان الله قد شرح صدر ابي بكر للحق فعلمت انه الحق. بقى هاته يعني كلمه المقتضى الاقدمية؟ لا، هو الحق. نتكلم في الدليل، انا معي حجة وانت معي حجة، انت معي دليل قاصر وانا معي دليل تام. قال الم تسمعه؟ قال الا بحقها، وان الزكاة من حق المال كما ان الصلاة من حق الايه؟ من حق، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. انت من زين المسألة اللي ما ينفعش تسيب الصلاة تحت اي بند، وان قال لا اله الا الله بالصبح الليل والنهار اي موافق ازاك زيها، انها لقرينتها في كتاب الله عز وجل، والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. طب تارك الزكاة بخلا بها كافر ولا مش كافر؟ مش كافر. فده دليل من الأدلة على أن ترك الصلاة مش كافر، قرينتها في كتاب الله، والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. قلت الزكاة ما تكفرش تركا بغير استحلال، يبقى الصلاة لا تكفر تركا بغير استحلال، وده برضه بعض منازل الايه؟ السلف القدامى رحمهم الله. طيب يبقى هنا قال لنا لكن من الناس من يؤتيه له ملكة قوية إذا رسخ في العلم حتى إنه يخير لي أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون النظر في الأدلة. فإذا نظر في الأدلة، شفت بقى المحصلة، إذا نظر في الأدلة وجد ما خير إليه على الحقيقة. يعني المسألة ما طلعتش معه يا جماعة إيه؟ والله شايف كده إنه حرام يعني. تمام؟ وبعدين هندور، لا بيشرك، هو خلاص هو دلوقتي هيدور في الخط ده. تمام؟ ده مش بتاعك اعتقد ثم استدل، لا ده هو انهار استدلال الصبح، شبع استدلال، فبقى عنده خلاص هو والدليل بقى قريب بقى خلاص. تمام؟ بقى يفكر أهو. فإذا أحببت أنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، خلاص آلاته مسخرة في طاعة الله عز وجل، فيبعد عن قلبه وذهنه على طاعة الله سبحانه أبدا ما بيفش. فهذا اللي كان بيحصل لأئمة أمثال عمر والراسخين في العلم من أئمة الأمة رحمهم الله تعالى. لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم، يعطي الله الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصلاة. ولكن سمعنا أن كل من حكم بكل ما حكم به أو كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت، ولأن في الأمور الشرعية لابد من المرجع إلى الشرع. تمام؟ بعد كده بقى إن شاء الله ربنا من الحلقة القادمة هنعرف إيه هو الاستدلال والمدلات التي ينظر فيها في قول الناظم رحمه الله، وحتى الاستدلال كل ما يجتلب كل ما يجتلب ها مكتوبة يجتلب، وحد الاستدلال كل ما يجتنب لنا دليلا مرشدا لما طلب، وحد الاستدلال كل ما يجتنب لنا دليلا مرشدا لما طلب. تمام؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.